الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الباب 49، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. ثم بعد ذلك أتبعه بالحديث، حديث الأقرع والأعمى والأبرص، فنسمع من القارئ القراءة للتعليق على هذا الباب لنستفيد منه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد رحمه الله: أي هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال مصنف حفظه الله تعالى: هذا الباب باب عظيم تقدم نظيره في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قوله سبحانه: ولئن أذقناه، الضمير في أذقناه ضمير الغائب راجع إلى الإنسان المذكور في الآية التي قبلها في قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، يعني لا يمل الإنسان من طلب الدنيا. وإن مسه الشر، يعني إذا أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه، فيئوس قنوط، يستبعد الفرج من الله عز وجل ويقنط من رحمة الله. ولئن أذقناه، يعني هذا الإنسان، أي أعطيناه رحمة منا، أي عافية وصحة في بدنه وغنى من فقره، من بعد ضراء مسته في بدنه من المرض والمصائب أو في ماله من الفقر والإعواز، لا يقولن هذا لي، ينسى الضراء التي مسته وينسى من أين جاءته هذه النعم، ويظن أن ما في يده إنما هو بحوله وقوته، فيقول هذا لي، فلا يشكر الله عز وجل أو يعترف بنعمه أو يعترف بنعمته، بل ينسب هذه النعمة إليه هو وإلى كده وكسبه أو إلى آبائه وأجداده. هذه الآية كما سمعتم هذا التعليق عليها تبين على أن طبيعة الإنسان، الطبيعة التي جبل عليها، أنه إذا مسه الشر يحدث منه ما يحدث، وإذا مسه الخير يكون منوعا. فهذه هي طبيعة الإنسان، ويجب على المسلم على أنه إذا جاءه الخير ينسبه إلى خالقه، إلى ربه القادر على ذلك. وإن مسه الضر كذلك يلجأ إلى الله عز وجل ويسرد هذا الأمر إليه ويطلب منه العافية. لكن طبيعة الإنسان قد يكون حالة يعافى فيها ويكرم ويعطى الصحة ويعطى المال، ولكنه ينسى ما أصابه فلا يشكر الله عز وجل على ذلك. وينبغي للمسلم أن يكون دائما على منهج صحيح سليم، وهو إذا مسه الخير يعلم أن هذا من الله عز وجل ويسنده إليه، وإذا مسه الشر والمصائب فكذلك يعلم أن هذا من الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل العفو والعافية. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، هذه طبيعة المسلم. أما أنه يعني إن مسه الخير وأعطي الخير قال هذا لي ولآبائي ومن أجدادي وورثته وكذا وكذا، فهذه طبيعة غير مقبولة من الإنسان، لأن عمله هذا مخالف للواقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله قال مجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل من كبار التابعين. قوله هذا بعملي وأنا محقوق به يعني أن هذه النعمة إنما حصلت عليها بعملي وكدي وكسبي واحترافي وأنا محقوق بها أي أستحقها وأنا الذي حصلتها وأنا الذي جمعتها. هذا الواقع من الناس، الإنسان لما يكون عنده هذا المال والله عز وجل ييسره له ما يشكر الله عز وجل ويسند الأمر إلى الله بأنه هو الذي أعطاه ذلك المال وهذه الأسباب، لكن يجعل هذا كل العمل من عمله، يقول أنا عملت هذا وهذا كسبي وأنا عندي خبرة في الأعمال التي هي الأعمال التجارية والتي يبع بها المال، وينسى أن يكون هذا من الله عز وجل. وينبغي المسلم أن يسند كل الأمور إلى الله عز وجل، وإنما هو سبب من الأسباب الأعمال التي يعملها وتجارته التي يعملها وزراعته الذي يزرعها، هذه كلها أسباب، والله عز وجل هو الذي يوصل هذه النعمة إليه، فينبغي للمسلم أن يسند كل الأمور إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد هذا من عندي يعني بعملي وبسببي أنا الذي حصلته وتعبت فيه. قوله رحمه الله وقول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. القول الأول معناه أنني رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب كما يقوله اليوم الاقتصاديون، حيث يتباهون بالحذق بعلم الاقتصاد ويظنون أن الأموال والثروات التي يحصلون عليها بسبب حذقهم ومعرفتهم وخبرتهم، ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني معناه أن الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه ولا فضل لله علي فيه. هذا كله يعني إنكار لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. الله أعطاه الصحة، الله أعطاه الأعمال هذه التي سلكها حتى جمع هذا المال، فينسب هذه الأشياء كلها لحذقه ولعمله، وينسى الله عز وجل الذي خلقه وأوجده والذي سيأخذ هذا منه وسيأخذه بنفسه. فينبغي للمسلم أن يسند كل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، إن جاءه المال فيكسبه ويسنده إلى الله عز وجل، وإن أصاب بالفقر فعليه أن يصبر ويعلم أن الذي أصابه هو بعمله وبسببه هو، والله عز وجل لا يظلم أحدا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي أن الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة فالله أعطانيه لمنزلتي، ومعنى هذا إنكار الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها لأن الآيتين تشملان كل هذه الأقوال، فاختلافهم إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة، هذا الرجل الذي عنده المال الكثير، وتعرفون قصة قارون الذي قال أنه تحصل على تلك الأموال يعني بسبب خبرته ومعرفته، والله عز وجل خسف به وبداره وبماله. فينبغي للمسلم أن يسند كل أمر إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، هو المعطي وهو المانع. أما يقول أن الله علم أني أنا أفضل من هؤلاء وأعطاني هذا المال، هذا لا ينبغي أن يقوله الإنسان، ما ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا القول، وإنما هذه الأعمال كلها أسباب من الأسباب، فالله عز وجل يعطي هذا ويمنع هذا ولا مانع من ذلك عند الله عز وجل، فالله يعطي. الآن شاهد الكفار المجرمون عندهم الأموال الطائلة والحاجات الكثيرة جدا، والمسلمون فقراء وتعبانين، هل معنى ذلك أن أولئك أفضل من هؤلاء؟ يعني الله علم أن اليهود والنصارى والذين عندهم هذه الأموال وهذه التجارات الله علم أنهم أفضل من المسلمين؟ ليس الأمر كذلك، وإنما هذا ابتلاء من الله عز وجل،

الذي اعترف بنعمة الله عز وجل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث على أن هذا الاختبار نجح فيه واحد وسقط فيه اثنان. هذا ليس معناه يعني بس يخبرنا بهذا الإخبار، هذا معناه أننا نستفيد من هذه الأشياء، وأن النعم التي ينعم الله بها علينا أن نشكره عليها، وأن شكره على تلك النعم هو إعطاء الشخص الذي يطلب منك شيئا من مال الله الذي أعطاك، فينبغي أن يكون شكر كل شيء من جنسه. فالأقرع والأعمى والأبرص، الأقرع سنسمع يعني الشرح من هو الأقرع وكيف صفته، وكذلك الأبرص، وهذا من الأمور المعروفة بين الناس، وكذلك الأعمى. فنسمع الآن زيادة التوضيح، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة من بني إسرائيل بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، وهو إسرائيل ومعناه عبد الله. يعني إسرائيل معناه عبد الله، وهذا يعني من أنبياء اليهود، وهو نبي، والله عز وجل ذكره في كتابه وبين أعماله التي كان يعملها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله أبرص: الأبرص من أصيب بالبرص، وهو داء يصيب الجلد فيتحول إلى أبيض كريه المنظر، وهذا المرض لا يمكن علاجه في الطب البشري، ولذلك كان من معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما لا يقوى عليه الطب البشري. يعني عيسى عليه السلام الذي خلقه الله بكلمته أعطاه أدلة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، فكان من المعجزات التي هي لعيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكرس الأبرص والأعمى ويحيي الموتى. وبنو إسرائيل فتنوا بهذا، لأنه لما كان يحيي الموتى قالوا هذا ما هو إلا الإله، هذا ما هو إلا الرب، ودعوا فيه الألوهية. وعيسى عليه السلام ما هو إلا عبد من عباد الله، الله عز وجل خلقه بكلمته بقوله كن، ثم أعطاه هذه المعجزات ليبين لبني إسرائيل أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكنهم كفروا به، لأن الذين آمنوا به قليل والذين كفروا به الأكثر. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله: وأقرع، وهو الذي لا ينبت لرأسه شعر، لأن هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد عظيمة، منها الجمال ومنها منافع صحية وغير ذلك، فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمها الجمال، ويصبح كريه المنظر. وأما الأعمى فهو الذي ذهب بصره كله، أما الذي ذهب منه بصر عين واحدة فهذا يسمى أعور. وقوله: فأراد الله، الله جل وعلا يوصف بالإرادة، والمخلوق أيضا يوصف بالإرادة، ولكن إرادة الله خاصة به، وإرادة المخلوق خاصة به، وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. هو أشار إلى هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى لأن بعض الطوائف ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يريد والمخلوق يريد، لكن ليست إرادة المخلوق كإرادة الخالق، فالله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، وأما المخلوق فقد يتحصل على الشيء الذي يريده وقد لا يتحصل عليه. إذن نحن نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن كل ما جاء في كتاب الله من الأوصاف لله تبارك وتعالى أن تثبت كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولا ندخل عقولنا فيها. وأما المؤولة جماعة أصحاب الكلام هم الذين جاءوا بالأشياء من عند أنفسهم وقالوا: لو أثبتنا هذه الصفات لله فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تشبيها. نحن نكرر دائما قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها، وقول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كان الظهار وهو أن يقول الرجل لزوجته أنها كأمه أو كأخته، يعني يشبه بإحدى محارمه. هذه من الأعمال الموجودة في الجاهلية. هذه المرأة ظهر منها زوجها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتيه الحكم في قضية الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي. وهي تجادل ولكن بالأسلوب الطيب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة تتكلم بكلام خافت، يعني يسمع الرسول وتسمعه عائشة، بل قالت عائشة رضي الله عنها أن بعض الكلمات تخفى علي وسمعها الله فوق سبع سماوات. فالله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، وأخبر بأنه يسمع هذه المرأة التي كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وتقول: نثرت له قلبي وعندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن ليس عندي المال الذي يكفيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: لا شيء لك عندي. والله عز وجل سمع قولها فأنزل الحكم. فالذين يؤولون هذه الصفات ينكرون أن نثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر. لماذا؟ يقولون: لو أثبتنا له هذه الصفة فقد شبهناه بخلقه، لأن المخلوق يسمع ويبصر. إذن لما نقول هذا الكلام أن الله يسمع ويبصر كأننا نشبهه بخلقه، وهذا الكلام لا قيمة له أصلا. الله سمع تلك المرأة من فوق سبع سماوات، وهي تتكلم بالكلام الخافت التي تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هؤلاء لا قيمة لكلامهم، لأنهم يريدون أن يبطلوا كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله أن يبتليهم يعني أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، الملك واحد الملائكة، وهم خلق من خلق الله ومن عالم الغيب، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وخلقهم أيضا لتنفيذ أوامره تعالى في ملكه، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم. كل من الملائكة له عمل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الله عز وجل خلقهم، وخلقهم لهذه الأعمال التي سمعنا ذكرها، ولكنهم عالم لا نشاهدهم ولا نستطيع أن نشاهدهم على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. ولهذا جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة أعرابي، كما في الحديث الصحيح أنه جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد كما يقولون، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وسأله تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان، هذه الأسئلة وجهها له، والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه عليها، وهو بعدما يجيبه يقول: صدقت. فكان الصحابة يتعجبون أن هذا الرجل الغريب لا نعرفه ثم يسأل أسئلة ويقول صدقت، فمعنى أن عنده علم، وهو جبريل عليه السلام جاء في هذه الصورة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الملائكة لو جاءوا في صورهم التي خلقهم الله عليها لا يستطيع الناس أن يشاهدونهم بل يموتون. ولهذا الله عز وجل جعلهم في هذه الصور التي يألفها الناس، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني في قضية الوحي لو جعلناه يعني الملك لما طلبوا واقترحوا أن يكون الذي يأتي بالوحي يعني ملك، قالوا لو يعني لو جعله الله عز وجل الملك لجعله في صورة رجل وللبس عليهم ما يلبسون، يعني اللي يلبسون به سيعود الأمر كذلك. إذن الله عز وجل مكنهم وهم يتصورون بهذه الصور التي يريدونها حسب ما أمرهم الله عز وجل به. ذكر من أعمالهم التي يعملونها الموكل بالوحي مثل جبريل عليه السلام، والموكل بالقطر يعني الأمطار، والموكل بالنبات، والموكل بالأجنة، الأجنة التي في بطون أمهاتهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الطفل يمكث في بطن أمه 120 ليلة، إذا مضى عليه هذا الوقت يأتيه الملك، وهذا الملك يكلف بأمر، هذا الأمر ما هو؟ ينفخ أولا فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل واحد منا قد كتب له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود، إذا بلغت النطفة في بطن الأم 120 ليلة صار هنا التخليق لهذه المضغة، يعني كانت نطفة ثم علقة ثم خلق، في هذه الحالة يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل واحد منا هذا مكتوب له، لكن أنت لا تعلم أنك شقي أو أنك سعيد، هذا الأمر إلى الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار في هذه القضية وأراد أن يبين للناس علم الله تبارك وتعالى وأنه يكتب الشيء وينفذ كما أراده الله عز وجل، حيث جاء رجل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المعركة: هل أسلم أو أجاهد؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أسلم ثم جاهد. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة قاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كتب له وهو بطن أمه أنه من أهل الجنة، لا صلى ولا صام ولا عمل أي شيء، وإنما تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل في المعركة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، هذا الذي نعلمه نؤمن به، ولا يعرف الإنسان نفسه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. وبالعكس، رجل كان يقاتل وهم المسلمين ويقتل في الكفار، وقال الناس للرسول: ما أبلى مثل فلان، يعني فلان اليوم عمل عملا ما حد عمل مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال: إنه من أهل النار أو إنه في النار. فتعجبوا كيف يعني يقتل في الكفار وهو مسلم ويكون في النار. فقال رجل: أنا لكم به. فذهب يتابعه، محل ما ذهب ذهب وراءه، وهكذا هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة. لما أثخنته الجراحة ما يعني مكان أصبع توضع في جسمه إلا فيه إما ضربة بسيف أو طعنة برمح، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. هذا الحديث ينبغي لنا أن نفهم منه أن المساكين الآن الذين يفجرون أنفسهم ويقولون يستشهدون في سبيل الله وهم يقتلون أنفسهم، أن هذا الحديث دليل على أنهم في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقاله بهذا اللفظ الصحيح الصريح. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما كتب له عليه أن يصبر، والله عز وجل هو سيعطيه الذي يستحقه. إذن هذا الحديث نستفيد منه هذا اللفظ الذي سمعنا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه الملك أي مسح على هذا الأبرص فبرئ وعاد إليه لون حسن وجلد حسن، وهذا بقدرة الله تعالى لأن الملك رسول الله. يعني الملك ليس هو الذي يعمل هذا، ولكن هذا بقدرة الله عز وجل، فالله أمره أن يعمل ذلك فمسحه، فلما مسح عليه عاد له الشيء الذي يريده. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى، لا الملك ولا غيره، إلا ما أراده الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. المراد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل أو قال البقر، وهذا من التحفظ والدقة في الرواية. يعني الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون أن لا يكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو شك ما يدري ماذا قال الرسول، هذا أو قال هذا، فذكر هذا حتى يبرأ من العهدة ولا ينسب إلى الرسول شيء لم يقله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله فأعطي ناقة عشراء، العشراء هي الحامل التي تم لها 8 أشهر لأنها أنفس الأموال. قال تعالى وإذا العشار عطلت، أي عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس الأموال ويعطلونها من شدة الهول. هذا يوم القيامة، ويوم القيامة الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة وكذلك في هذا الحديث الذي سمعنا على أنه إذا قامت القيامة الناس يذهلون، يعني المرضع تترك رضيعها، لأن الهول الذي يحدث ما حد يقدر يتحمله. وهذه أيضا العشار عطلت، يعني الإبل اللي هي في هذه السن في السن 8 يعني في بطنها ولدها وهي في الشهر 8 مثلا، هذه من أنفس الأموال عند الناس عند العرب. هؤلاء لما تقوم القيامة يذهلون عن هذه الأشياء ويتركوها. إذن هذا الرجل أعطي هذه الناقة العشرة، وهذه الناقة العشرة يعني الله عز وجل يعني بارك له فيها بدعوة الملك اللي أمره أن يدعو له في ذلك، ثم ننظر ماذا حدث منه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله وقال بارك الله لك فيها، أي دعا له بالبركة ودعوة الملك مستجابة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى من أجل الامتحان والابتلاء. قوله ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وشعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. البقرة الحامل هي التي في بطنها جنين. وقال بارك الله لك فيها، أي دعا له مثل الأول. نعم. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. قال فأعطي شاة والدا، يعني قد ولدت حملها. نعم. قال فأنتج هذان، أنتج أصحاب الإبل والبقر، وولد هذا أي صاحب الشاه. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، بسبب بركة دعوة الملك ولأجل الابتلاء والامتحان. يعني الثلاثة الآن أصبحوا في هذه الحالة، أولا صحتهم رجعت عليهم، والحاجة اللي طلبوها من الله عز وجل استجاب الله لهم ذلك، وكل واحد أعطي الشيء الذي أراده، فأصبح لكل واحد واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم، وهذا امتحان من الله عز وجل. ننظر الآن حينما جاء الملك هذا الذي أرسله الله عز وجل إليهم بهذه الصورة التي جاء فيها، وطلب منهم الحاجات التي يريدها، ونسمع الرد منهم ماذا قالوا، ونسمع الشخص الذي أنكر هذه النعمة كيف حكم الله عز وجل عليه، والذي اعترف بهذه النعمة كيف حكم الله له. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي في صورة رجل أبرص، لأن الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل فيظهرون في صور مختلفة. فقال رجل مسكين يعرض حاله عليه ليتصدق عليه: وابن سبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع ما معه من الزاد، وقد جعل الله له حقا في الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. يعني المسافر ولو كان غنيا في بلده، فإذا ذهب ماله الله عز وجل أعطاه جزء من الصدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا الرجل جاء، يعني هذا الملك جاء في هذه الصورة وجاءه مسكين ويطلب منه هذه المساعدة، ولكن نسمع الرد الذي رد عليه مع أنه ذكره بحالته التي كان عليها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، جمع حبل وهو السبب، وفي رواية انقطعت بي الحيال بالياء يعني الحيل. قال ثم ذكره بحالته الأولى فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، يعني أن الحقوق التي علي كثيرة، وينفد المال لو أعطيتك وأعطيت هذا ممن لهم علي حقوق، وهذا اعتذار منه. ثم ذكره الملك مرة ثانية وقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ ثم إنه جحد نعمة الله عليه وجحد هذه الحالة التي مرت به، وقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني هذا ليس بمال جديد كما تقول، بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل، وهذا جحود لنعمة الله عز وجل. طيب، الآن نسمع ماذا تحصل هذا الرجل على هذا العمل الذي عمله. لو شكر نعمة الله عليه وعمل مع ذاك الرجل وأعطاه البعير ما حدث له ما يحدث. نعم. نعم. قال: فدعا عليه الملك وقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، يعني سيرك الله فقيرا أبرص، يعني مثل ما كنت، لو كنت كاذب الله يسيرك إلى حالتك الأولى. نعم. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا، أي رجل مسكين وابن سبيل إلى آخره، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، قال له: الحقوق كثيرة. وذكره الملك بحالته من قبل فأنكر ذلك، ودعا عليه الملك كما دعا على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، يعني خذ الذي تريده، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنعك بشيء أخذته لله، وفي رواية: لا أحمدك على شيء أخذته لله، لأنه ليس أخذته لله لأنه ليس مالي، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. ثم ظهرت نتيجة الامتحان، فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم أنت وصاحباك، وقد رضي الله عنك بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل، وسخط على صاحبيك بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل. فهذا الأعمى فاز برضا الله تعالى وسلم عليه ماله، أما أولئك فعاقبهم الله وسخط عليهم، وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان، وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. يعني هذا المعنى الذي سمعنا ليس خاص بأولئك الذين صار عليهم ما صار، وإنما هو حكم عام للناس جميعا. فمن شكر الله على نعمه التي ينعم بها عليه، الله عز وجل يبارك له في ذلك المال وتلك الصحة، ومن كفر بها فالله عز وجل يجازيه. فينبغي لنا أن نعلم على أن النعم التي يعطينا الله عز وجل هي من فضله وكرمه، فعلينا أن نشكره عليها، وإذا شكرناه عليها فالله عز وجل يجازينا بالخير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدلت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل. نسمع المسائل التي استنبطها الشارح من هذه الآية ومن هذا الحديث الذي سمعنا. نعم. المسألة الأولى فيه أن نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيدا، وأن نسبتها إلى غيره شرك، لكن إن اعتقد أن غيره هو الذي أوجدها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن غيره سبب والله هو الذي أوجدها ولكن نسبها إلى السبب فهو شرك أصغر، لأنه لا يجوز النسبة إلى الأسباب حتى ولو كانت أسبابا صحيحة، وإنما تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر بنا في الحديث: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كذا لولا كذا. فلا تجوز النسبة إلى الأسباب، وإنما تنسب النعم إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب على المسلم، على أنه ينسب الأسباب إلى الله تبارك وتعالى، أما كونه ينسبها إلى نفسه وإلى آبائه وإلى أجداده فهذا كفر بهذه النعمة. لكن هذا الكفر الآن كما سمعنا في قضية الشرك بالله عز وجل، إن كان يعتقد أن هذه الأسباب هي التي أوجدت هذه الأشياء فهذا كفر، لأنه شرك أكبر. وإن كان يعتقد أنها أسباب فقط فهذا يكون الشرك الأصغر الذي هو بمنزلة الكبيرة، يعني لا يخرجه من الإسلام، لا يخرجه من دينه، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر عمله ذلك أو بقدر ذنبه ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية فيه أن النعم والنقم ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني هذا الابتلاء للإنسان في هذه الدنيا، الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا أنعم الله على الإنسان بالمال وبالصحة وبالعافية وبالأولاد فينبغي له أن يشكر الله عز وجل عليها، لكن إذا لم يشكر الله عز وجل عليها فهو يعاقب، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك شاكرا حينما ينعم الله عليه، ومستغفرا حينما تؤتيه المصيبة أو الفتنة، لأن هذا كله من الله عز وجل. فإذا أصابك المرض، يعني بمرض أولادك أو أهلك أو موت أقاربك إلى آخره، فعليك أن تصبر، وإذا أنعم الله عليك فعليك أن تحمده وتشكره على ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبار لكم ماذا تقولون وماذا تفعلون وماذا تعتقدون. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة فيه أن الله سبحانه أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، وهذا ثابت من النصوص الكثيرة، فتشكلهم لأجل مصالح العباد لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة. يعني الملائكة لو جاءوا على صورهم لمات الناس، ما يمكن أن يتحملوا رؤيتهم، ولكن الله عز وجل هو الذي يعني مكنهم من ذلك. جبريل عليه السلام لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته إلا مرة واحدة، كما قال في الحديث الصحيح أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قصة الغار، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تلهف إلى هذا الملك الذي كان يأتيه، فيوم من الأيام ما شاف إلا الظل قد حجبه، التفت فإذا هو جبريل في السماء قد حجب السماء يعني لعظمه. فلو أن جبريل يأتي بصورته التي خلقه الله عليها ما استطاع أن يقف أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، وإنما الله عز وجل مكنهم على أن يتصوروا بهذه الصور بحيث الناس يألفونهم ويتكلمون معهم ويتحدثون معهم. واقرأوا هذا تجدونه في سورة الأنعام وكذلك في سورة الإسراء. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن هذه القصص ما هي إلا ليستفيد منها المسلم في حالته أو في حياته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية ذكر قصص الأولين من بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصص صحيحة. يعني الآن مثلا نجد الوعاظ والمعلمين والمشرفين يعني يرغبون في بعض الأشياء الغريبة، فقد يذكروا قصصا من أجل أن يخوفوا الآخرين أو يرغبونهم. فينبغي إن كانت القصة صحيحة وثابتة فعليه أن يذكرها، وإذا كانت غير ثابتة فلا يأتي بالكذب لأن هذا لا يجوز. فهذا الحديث يدل على هذا، يعني من أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصة صحيحة. أما إذا كانت قصة يعني ما هي صحيحة بل هي كذب وافتراء فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن من شكر نعم المال إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار وما أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة، وأن البخل بحقوق المال من كفر النعمة. يعني ينبغي لنا أن نتأمل هذه المسألة الخامسة، أن من شكر نعمة المال إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام إلى آخره. يعني الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر لكل شيء يكون من جنسه، فإذا كنت عندك مال أعطاك الله عز وجل تشكر الله عليه، ما تكفي تكتفي تقول الحمد لله خلاص، الحمد لله هذه شكر، لكن هذا لا يكفي. ما دام عندك مال فأنت تعطي من هذا المال الحقوق الواجبة فيه، هذه لا شكر لك فيها، لأن الزكاة مثلا حق الفقراء ويجب عليك أن تعطيهم. الأمر الثاني أن تعطيهم من عند نفسك من مالك غير الزكاة اللي واجبة. فالشكر يكون للنعمة من جنسها، عندك مال فتشكر الله عز وجل من هذا المال وتعطي الفقراء المحتاجين. أعطاك الله الصحة فأنت تساعد الضعفاء المساكين، واحد مسكين ما يقدر يحمل الحاجة التي معه، فأنت صحيح أعطاك هذه الصحة، هذه الصحة الشكر لها عند الله عز وجل أنك تساعد الضعيف المسكين. وهكذا أعطاك الله علما فعليك أن تعلم الآخرين، وهكذا كل نعمة يعني ينبغي أن تعطي منها الشكر لله عز وجل من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. أنت من حفاظ القرآن فعليك أن تساعد المساكين وتحفظهم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه، وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين. يعني الجزاء من جنس العمل، هذا الأعمى قال للرجل: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله عز وجل بارك له في ماله ولم يأخذ الرجل منه شيء لأنه ما هو إلا ابتلاء وامتحان، والآخرون الذين عملوا ذاك العمل الله عز وجل جازاهم بحيث أن هذه الأموال وهذه الصحة التي كانت أنعم الله بها عليهم ذهبت عنهم ورجعوا إلى حالتهم الأولى. فينبغي أن الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمه، ويكون الشكر كما قلنا يعني من جنس الشيء الذي أعطاك الله عز وجل منه، لأن الإنسان إذا كان عنده الأموال فعليه أن يتصدق بها. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان عنده أموال وكان يعمل فيها ويتصدق ويبني المساجد ويبني المدارس، هذا الرجل الله عز وجل اختبره أيضا في قصته هذه، فادعى على أن هذا المال من عند نفسه، وأنه ما شكر الله عز وجل على هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل، فالله أذهب ماله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الثلاثة: الرجل العالم الذي عنده علم وذكر بذلك العلم، والرجل الذي عنده المال وذكر بذلك المال، هم كلهم بخلوا بما أعطاهم الله عز وجل، فالله عز وجل ابتلاهم جميعا وأذهب ما عندهم. فينبغي للإنسان أن يشكر كل شيء من جنسه، النعمة التي أنعم الله بها عليك تشكر من جنسها فتعطي الآخرين منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السابعة فيه وصف الله جل وعلا بالرضا والسخط، صفتان من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. نعم، لأن سخط الله عز وجل ما أحد يقدر يقاومه، أما يعني سخط المخلوق قد يسخط عليك وترد عليه بمثل ذلك العمل ولا يضرك شيء. فهنا وصف الله يعني وصف الله عز وجل بالرضا، قال رضي عنك يعني هذا الأعمى الذي قال ذلك القول، وسخط على صاحبيك الذين أنكروا تلك النعمة، فالله عز وجل سخط عليهم ورضي عن هذا الرجل الذي شكر نعمة الله عليه. نعم، باقي وقت كثير، عشر دقائق. يقول الوقت باقي 10 دقائق، وعندنا يعني زوار كثير يعني من الحجاج الذين جاءوا بعد الحج، لأن العادة المعروفة على أن الحجاج يأتون للمدينة، بعضهم قبل الحج وبعضهم بعد الحج. هؤلاء الذين قبل الحج جاءوا للمدينة وتمت زيارتهم التي جاءوا من أجلها وذهبوا للحج. هؤلاء الذين ذهبوا إلى مكة مباشرة أنهوا حجهم ثم جاءوا إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا تشد الرحال من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد من أجل طلب الأجر والغنيمة والفائدة إلا إما إلى الكعبة، وهو التي فيها بيت الله تبارك وتعالى، إلى مكة وفيها بيت الله تبارك وتعالى، أو إلى المدينة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه، أو إلى المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود من المسلمين بسبب تقصيرهم فيه. نحن نقول الآن مع الإخوان الذين جاءوا إلى المدينة، جاءوا وقصدهم الزيارة. الزيارة ينبغي أن تكون للمسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها بألف. إذا صليت 2 ركعة في هذا المسجد فالأجر الذي تتحصل عليه كما تصلي 1000 في غيره، في غير هذا المسجد. فينبغي للمسلم الذي يأتي لهذه المدينة أن يحرص على هذا العمل، وهو أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد وأن يكثر من تلاوة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الله عز وجل قد ربطنا به ربطا كاملا، وهو أننا نصلي ونسلم عليه دائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، يعني أنت تصلي صلاة واحدة والله عز وجل يعطيك 10. فينبغي للمسلم أن يغنم هذه الفرصة فيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. ونقول نحن نصلي عليه دائما لأننا نصلي الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة، وكلها نصلي ونسلم فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك تقرأ التحيات، التحيات فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الربط بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت باستمرار، وليس معنى لا يكون إلا في العام كما يعمل بعض الصوفية أصحاب الطرق، وأنهم يعملون المولد ومن أجل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون جميعا يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في الليل وفي النهار، كلما صلوا صلاة فريضة أو نافلة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وصلت إلى المسجد، إذا وصلت والناس في الصلاة فتصلي معهم، إذا جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. إذن أنت تدخل المسجد وتصلي 2 ركعة لهنها تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضفت كما سبق الحديث عن ذلك وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول السلام عليك يا رسول الله فهذا يكفي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن تدعو الله ما تتجه إلى القبر، وإنما تتجه إلى الكعبة إلى القبلة، وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فإذا انتهيت من هذه الزيارة ترجع لمكانك في المسجد في أي مكان كنت وتكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من صلى على الرسول مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، والله عز وجل قد أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتكثر من الصلاة في هذا المسجد من النوافل، لأن الصلاة كما سمعنا على أنها بألف صلاة. ثم تقرأ الكتاب، تقرأ القرآن، والقرآن قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فأنت حينما تقرأ جزء واحد كم حروف فيه؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت إذا قرأت القرآن كم الأحرف التي تقرأها، وكل حرف تتحصل على حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني الذي أريد أن أقول لإخواني الحجاج ينبغي أن يغتنموا هذه الفرصة ولا يضيعوها في القول والمقال ونعمل كذا وسنعمل كذا ونعمل كذا. لا، هذه الفترة القصيرة خليها كلها لعبادة الله تبارك وتعالى، للتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أنت إذا عملت هذه الأعمال في المسجد بعد ذلك في أماكن تحتاج إلى زيارة إن تمكنت، منها مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة ركعتين فيه كأنها تعدل أجر عمرة. يعني ما هو عمرة؟ إذا راح الإنسان إلى مسجد قباء وصلى فيه معناه ليس معناه أنه اعتمر، ولكن الأجر الذي يتحصل عليه بهذه الركعتين التي يذهب بها إلى هذا المسجد أجر عمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل سبت، يعني كل أسبوع يذهب من بيته يتوضأ ثم يذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين. إذا نذهب إلى هذا المسجد ونصلي فيه الذي يتيسر لنا. بعد ذلك فيه زيارة البقيع. البقيع هذا مقبرة لعدد من الصحابة دفنوا فيه، وللمسلمين من سكان المدينة والحجاج الذين تسمعون كل صلاة نصلي فيها، قد نصلي على جنازتين أو أكثر. يعني من جاء أجله الله عز وجل إذا قدر له أن يموت في المدينة يذهبون به إلى البقيع. أنت يعني ينبغي أن تزور البقيع. ما هي الزيارة المشروعة التي يعملها الإنسان؟ هذه الزيارة المشروعة أنك تأتي وتدعو لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل وكان الناس يتعلقون بالقبور ويطلبون من أهلها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. فلما عرفوا الإسلام عند ذلك أمرهم بزيارة القبور، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على دينهم وعلى عقيدتهم، قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزوروها يطلبون منها أي من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب. فالرسول نهاهم عن ذلك حينما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ يعني ما هو الكلام الذي نقوله حتى نطلب من الله عز وجل؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني إذا ذهبت إلى البقيع تسلم عليهم وتدعو لهم، وهذه الزيارة مشروعة في بلادنا، نذهب إلى المقابر في بلادنا ونسلم عليهم وندعو لهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.